وعن أهل بيته المقيمين معه، يعني أهل البيت بأكملهم يكفيهم أضحية واحدة، والذين ينفق عليهم وهم جميعا مشتركون في الأجر. ومن مندوبات الأضحية أن يتوجه المضحي نحو القبلة وأن يباشر الذبح بنفسه إن قدر عليه، وأن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. وله أن يوكل غيره، وعندها يستحب أن يحضر أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. ويستحب أن يوزعها أثلاثا فيأكل هو وأهل بيته السلس، ويهدي لأقربائه وأصدقائه وجيرانه السلس، ويتصدق بالسلس الأخير على فقراء المسلمين، بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقد قال الله تعالى: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الإخوة الكرام، ويستحب في هذه الأيام العشر أن تؤدى الفرائض أولا ويجتهد في تكميلها وأدائها على أفضل وجه شرعت عليه، ثم الحرص على السنن الرواتب والنوافل المطلقة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول، بالمناسبة أن يأذن الله بحرب على إنسان هي في حالتين فقط: في الربا، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفي أن يؤذي الإنسان ولي الله. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. أيها الإخوة الكرام، فلننتبه لفضل هذه الأيام العشر، إنها أفضل أيام في العمر لغير الحاج، وللإنسان في هذه الأيام أن يكثر من الذكر والصدقة والصلاة والصيام وأداء الواجبات، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. يعني يسن أيضا من باب الاستحباب أن يختم الإنسان القرآن ختمة في هذه الأيام العشر، فإن لم يستطع فبما تيسر من القرآن. أيها الإخوة الكرام، قد يسأل أحدكم: أنني وعدت إخوتنا الكرام قبل أسبوعين أن أتحدث عن المصارف الإسلامية، والحقيقة يعني مع بعض الإخوة الدعاة الفضلاء يعني اتفقنا أن هذا الموضوع لم ينجلي بعد، فلا بد من البحث في الأنظمة التفصيلية لهذه المصارف، ولا بد من أن نعرف من هي الجهات الشرعية الموكلة بتوجيهات هذه المصارف. هذا لم يصدر بعد، فإذا تسرعنا وحذرنا الناس من هذه المصارف فقد أخطأنا، وإذا تسرعنا وحببنا الناس إلى هذه المصارف فقد أخطأنا، فالأمر يحتاج إلى روية وانتظار، والله سبحانه وتعالى لعله بعد حين تتضح الأمور. شيء آخر، وعدت في خطبة سابقة أن أتحدث عن المياه، ونحن في الأسبوع السادس ولم تهطل قطرة مطر واحدة. وأؤكد لكم مرات عديدة أن تقنين الله لا يمكن أن يكون تقنين عجز، بل هو تقنين تأديب، لقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. ولأن الله عز وجل يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يقاس على هذه الآية: ولو أنهم أقاموا القرآن الكريم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أيها الإخوة الكرام، رصدت بعض البراصد البعيدة سحابة في الفضاء الخارجي يمكن أن تملأ المحيطات في الأرض 60 مرة في اليوم بالمياه العذبة. الأمر بيد الله، مفتاح التشغيل بيد الله. الله عز وجل ثبت ملايين ملايين ملايين القوانين، قوانين الدوران، القوانين الفيزيائية والكيميائية، كل القوانين ثابتة، خصائص الأشياء هذه ثابتة، استقرارا للنظام ورحمة بالإنسان. كيف يتعامل مع الحديد؟ لو أن خصائصه ليست ثابتة، يبنى بناء شامخ فإذا غير الحديد خصائصه انهار البناء. المعادن خصائصها ثابت، أشباه المعادن، المواد، الزراعة، البذور، الأفلاك، الكواكب، ملايين ملايين ملايين القوانين مثبتة رحمة بنا. لكن الله عز وجل حرك الرزق والصحة كي يؤدبنا، كي يسوقنا إلى بابه، كي يدعونا إلى أن نلجأ إليه، إلى أن نراجع أنفسنا. إنها رسالة من الله، هذا الجفاف رسالة من الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام من إعجاز السنة قال: ما عام بأمطر من عام. لكن هذه الكتلة المطرية الثابتة كل عام تتوزع، كل عام توزع خاص، فنحن في جفاف الآن، والمحاصيل كلها مهددة، والمشاريع كلها مترقبة، فلا بد من توبة إلى الله. بعضهم يقول: ولنقم بصلاة الاستسقاء. هذا كلام طيب وهو من السنة، وقد ذكرته في الأسبوع الماضي، ولكن ما لم يقترن مع هذه الصلاة التوبة وإقامة الإسلام في بيوتنا وفي أعمالنا وفي كسب أموالنا وفي إنفاق أموالنا. وأنا أذكر دائما أنه كلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة، وكلما رخص لحم النساء غلا لحم الضأن، وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء. أيها الإخوة الكرام، لا يكفي أن نصلي صلاة الاستسقاء، هي الحقيقة المرة، ما لم نعقد توبة مع الله، ما لم نبدل نمط حياتنا، نمط أوقات فراغنا، ما لم ندرس هذه الأجهزة التي في بيوتنا، ما لم ندرس أنواع احتفالاتنا في أفراحنا وفي أحزاننا، ما لم يكن الدخل حلالا، ما لم ننصح بعضنا بعضا، ما لم يرحم بعضنا بعضا، ما لم نستقم على أمر الله، فصلاة الاستسقاء وحدها لا تقدم ولا تؤخر، لأن الله عز وجل لا يتعامل مع الشكليات. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيها الإخوة، إن الحياة على وجه الأرض، حياة الإنسان وحياة الحيوان وحياة النبات، قوامها الماء، فالماء هو الوسيط الوحيد الذي يحمل الأملاح والمواد الغذائية منحلة فيه إلى الكائن الحي، ولولا الماء لما كانت حياة على وجه الأرض. الله عز وجل يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لذلك يتفضل علينا ربنا فيهطل في كل ثانية، دققوا، في كل ثانية من السماء إلى الأرض على مستوى الكرة الأرضية 16 مليون طن من الماء بكل ثانية، ويشكل الماء 70% من مساحة اليابسة، ويشكل 70% من وزن الإنسان، كما أن للماء دورا كبيرا في سير التفاعلات الكيماوية داخل أجسام النباتات والحيوانات وكذلك الإنسان، وذلك من أجل الحصول على الطاقة. وللماء دور في تغيير سطح الأرض من القوام الصخري إلى القوام الترابي من خلال عمليات الحث. ولقد ذكر الله تعالى الماء في القرآن الكريم منكرا 33 مرة، وذكره معرفا 16 مرة. وذكر الله تعالى أن إنزاله من السماء وإحياءه للأرض بعد موتها هو دليل، ودليل على وجود الله. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أيها الإخوة الكرام، دققوا في هذه التوجيهات النبوية. ينبغي أن يكون موقف المؤمن من الماء كما ورد في الحديث القدسي الصحيح، حيث يقول الله جل جلاله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. إن من آيات الله الدالة على عظمته هذه الملوحة التي نجدها في البحار، حيث يقول العلماء: إن في كل لتر واحد من ماء البحر 27 غرام من الملح، وإن العالم بأسره يستهلك في السنة ما يزيد على 50 مليون طن من الملح، من ملح البحر، وإن نسبة الملح في مياه البحر تعادل 3.5% من مجموع مياه البحر، بل إن الكيلومتر مكعب من مياه البحر فيه 34 مليون طن من الملح، ولو استخرج ملح البحر وجفف ووضع على اليابسة على قاراتها 5 ولم نغادر مكانا إلا وفرشنا عليه هذا الملح الذي استخرجناه من مياه البحر لبلغ ارتفاع الملح المجفف على سطح اليابسة كلها 153 مترا على سطح اليابسة كلها. وقد وصف الله الماء على أنه ماء مبارك، أي كثير الخير، فقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وامتن الله على المؤمنين أن أنزل عليهم الماء الذي فيه قوام حياتهم، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وذكر الله في إحدى فوائد الماء الكبرى هو التطهير وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وأمرنا الله بالوضوء بالماء عند كل صلاة والاغتسال بالماء عند كل جنابة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتصاد في استعمال الماء وعدم الإسراف فيه، فقد مر بسعد رضي الله عنه وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال رضي الله عنه: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنهر ومعه قعب أي إناء، فتوضأ وفضلت فضلة فردها في النهر وقال: ينفع الله بها قوما آخرين. هذا ترشيد استهلاك الماء. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن التصدق بسقي الماء أفضل صدقة. التصدق بسقي الماء أفضل صدقة. فعن سعد رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلويسه حيث نهى عن البول في الماء الراكد، وقد نهى عن التعذيب بالحرمان من الماء. وقد يكون تقصير الماء على الناس عقابا، قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. أكثر مجاري الأنهار في الشام، حولها عشرات بل بضع عشرات من الملاهي الليلية في طرق عديدة. كل مجاري الأنهار فيها ملاهي وتباع فيها الخمور ويأتون بالراقصات، وكل ما في هذا الملهى محرم في الإسلام. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الحقائق عن الماء. نحن بحاجة ماسة إلى مطر السماء، إلى غيث الله عز وجل. فلنعقد توبة ولندعو ربنا ليلا نهارا، فلعل الله عز وجل يرحمنا. ولولا بهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، المؤمن يسعى جهده وبأقصى ما يملك من وسائل لنشر الحق بين الناس، ولكن إن لم يستجب الناس لهذه الدعوة ماذا يفعل؟ يصلح ما بينه وبين الله، ويعقد توبة نصوحا مع الله، ويقيم أمر الله في بيته وفي عمله وفي نفسه. والآية الفصل في هذا الموضوع: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما دامت سنة النبي قائمة فينا، في بيوتنا، في أعمالنا، في نشاطاتنا، في حركاتنا، في سكناتنا، في أحزاننا، في أفراحنا، في كسب أموالنا، في إنفاق أموالنا، إذا طبقنا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بنص الآية: مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعذبنا الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما قال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، بماذا رد عليهم؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، أي أنه ما قبل دعواهم، فلو قبل دعواهم لما عذبهم. من هنا استنبط الإمام الشافعي أن الله لا يعذب أحبابه. وإذا قال المسلمون نحن أمة محمد، نحن الأمة الخاتمة، نحن أمة مختارة، نحن الأمة الصالحة، خير أمة أخرجت للناس كما قال الله عز وجل، الجواب الإلهي لمن يدعي ذلك قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. المسلم إن لم يستجب لله عز وجل ليس له أي ميزة عند الله. يعني بملخص الملخص، هان أمر الله علينا فهن على الله، لا بد من عودة إلى الله، لا بد من صلح معه، لا بد من عودة إلى منهج الله عز وجل في كل شؤون حياتنا، فلعل الله يرحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا.